ويحارب الدين، واللي يعمل لك مسلسل يسميه الإرهاب والإرهابيين ويحارب فيه الإسلام، والتاني مش عارف في المسلسل اسمه ايه، ويكون هدفه الأساسي ان هو يحارب الإسلام، واحد يعمل فيلم تمثيلي يقول لك مش عارف قصة الصحابي مين او التابعي مين، وتجده بيدمر في معاني الإسلام. حتى دول اللي كنا بنقوله اهو ينفع يبقى قدوة يطلع كده يخرب في معاني الدين. اذا من القدوة؟ من القدوة؟ اذا لما نرى ان الأستاذ ليس قدوة، الأب مش قدوة، ليه؟ في البيت وجه تاني غير بره. ممكن بره يبقى راجل لطيف ويسمح وبيهزر مع دوت ويتكلم مع دوت وبيعزم دوت، يدخل البيت يشتم الأم ويشتم العيال ويضرب دوت ويكسر دوت وإهانة وإحراج و إيه ده؟ لو مش كده وبس، أما حد يتصل بي أقول له مش موجود، مش موجود، بيعلمه كذب. خبط على باب مين؟ فلان عمك، قول له مش موجود، قول له نايم، قول له ما جاش النهاردة. يبقى ازاي هيبقى قدوة؟ ازاي الاب هيبقى قدوة؟ ازاي الام النمامة اللي بتغتاب تبقى قدوة لبنتها؟ ازاي؟ ازاي الام اللي قاعدة تقلب قنوات الدش كل شوية تبقى قدوة لبنتها؟ ازاي الام اللي بتقف قدام المراية تصرح وتحط المكياج بالكيلو بالربع كيلو، ازاي تبقى قدوة لبنتها؟ ازاي؟ مش ممكن طبعا دي تبقى قدوات، لانها بتبص البنت بتبص وبعدين تسأل الاسلام بيقول ايه؟ الدين بيقول ايه؟ ايه التناقض ده؟ مين الصح؟ مين الصح؟ التناقض أدى إلى أن الناس يفقدوا القدوة، فقدوا القدوة، لا الأم نافع قدوة ولا الأب نافع قدوة ولا المعلم ولا الطبيب ولا المهندس ولا حد في المجتمع أصبح يصلح أنه يكون قدوة. ولذلك الشاب بيقول لك ماليش قدوة، مش لاقي حد ينفع. يعني إيه؟ يقول لك ديني ماشي كده هو في أحسن مني، أنا ماشي ماشي بدماغي، ماشي بدماغي، أنا عايز أعمل لا أعمل ورا حد ولا يقول لا لا لا. ليه؟ بص لقى اللعيب يجيب له قصة الشعر حارتها اكنه جاب جرار زراعي ودخل على راسه، اخد بالك؟ حاره شعر مش عارف شكلها ايه، يقول لك دي حلقه فلان الفلان، لعيب كافر ويعمل زيه، مش عارف ده ايه على ايدي يعمل زيه. طب احنا هننقل القدوات هذه، القدوات الفاشله الساقطه؟ فالشاب يفتقد القدوه. لكن الشاب ممكن نقول ان هو معذور سنه صغيره، ان احدا لم يبصره بالقدوه الحقيقيه التي كان ينبغي أن ينظر إليها. كلنا عارفين مين قدوتنا، عشان تعرفين في الجامع صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ عارفين في الجامع، عشان قلت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنا عارفين برا شوية كنا سمعنا حاجات كثيرة. لكن الناس اللي عارفة بداية الطريق عارفين أنه ما ينفعش يكون غير الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لهذه الأمة، وهو فعلا القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا خير من تقتدي به وتلزم أثره وتلزم غرزه صلى الله عليه وسلم. لو أنت اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم لتغير الحال. تخيل أن قدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم. تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم كذب كم مرة؟ ولا مرة، مش كده؟ يبقى قدوة ما تتهدش. خال العهد كم مرة؟ ولا مرة. غدر كم مرة؟ ولا مرة. ده كان الراجل بيكتب الكتاب العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، ويجي لسه الواحد مسلم والنفس يرجعه يقول له نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. نفي لهم بعهدهم، يعني نوفي العهد ونستعين بالله عليهم، مش عايزينك، احنا كتبنا عهد وعقد. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، ما خان، ما غدر، ما كذب، ما رأينا منه إلا كل خير. لماذا لا يكون قدوة لنا صلى الله عليه وسلم؟ وهو سبب كل خير أنت فيه النهاردة. أنت أي خير أنت بتعمله النهاردة مين السبب فيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه ما تبقى زيه؟ ليه ما تعملش زيه؟ ليه ما تقتفيش أثره؟ ليه ما تسمعش هديه صلى الله عليه وسلم؟ هو خير القدوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى جيل الصحابة رضي الله عنهم، هذا الجيل الذي تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سطرت أخباره وصفاته ومدحه في كتاب الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس. من المخاطب بهذا الكلام؟ من المخاطب بهذه الآيات العظيمة؟ أول ناس اتخاطبوا بها كانوا هم دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ربنا عز وجل بيقول عليهم هم أول جيل

ده ما طلعش من الكليه متعلم جاهز. امال كان بياخد ايه في الكليه لما سمونا مش عارف يحلها؟ امال هيعمل ايه في بقيه؟ هو احنا بنقول له اعمل مكنه جديده؟ لا ما بنقولش، ولا بنقول له ركب المكنه، احنا بنقول له فك. واحنا عارفين الهدم اسرع من فك، اسرع من البناء، قول فك. مش عارف السامولة تتفك يمين ولا شمال. تخيل مهندس مش عارف السامولة تتفك يمين ولا شمال، يبقى الكلية خرجت ايه؟ اذا هناك كما ذكرنا فقد ثقة. الناس المسؤولين حاسين ان هما ما عملوش الواجب، وحاسين ان الجيل اللي طالع جيل تعبان مش فاهم حاجة، عشان كده مش عايزين يحملوا المسؤولين، خايفين لحسن تنهار، وهي هتنهار لو ما كانش فيه دم جديد. لازم نحط الجديد، لابد أن يرتقي أناس إلى هذه الأماكن ويتعلموا مهما كانت الخسائر حتى يستمر العمل وحتى يستمر العطاء، ولابد أن نحسن الأداء أثناء البناء حتى يخرج الجيل جيل صالح. الجيل أصبح بيفتقد الحافز، لأنه كما ذكرنا يرى من الذي يأخذ الحوافز؟ أناس لا خلاق لهم هم دول بياخذوا الحوافز. أبوه تعبان يا عيني في الشغل ويسهر ليل نهار، والحوافز تيجي للمهندس المزوغ اللي جه مضى ومشي، ده اللي ياخد الحوافز. والعامل المطحون التعبان الغلبان اللي كل حاجه بيعملها بنفسه ما يستاهلش الحوافز، ناسه يكتبوا اسمه في سجل الحوافز، ده يتنسى. طب تفتكر واحد يتنسى اسمه يتكتب هيبقى عنده ايه؟ ايه يشتغله تاني؟ يعمل ليه؟ هينتج ليه؟ اسكت ما خدش اي حافز، واشوف المكسلين والعواطلجية واللي بيزوغهم هم اللي بياخدوا الحوافز. واحد ما بيشوفوش في الشركة او ما بيشوفوش في العمل غير يدوبك ساعة الصبح كده ولا حاجة، وبعد كده ما تلاقوش، تيجي تقبض تبص تلاقيه اخد حوافز اكتر منك. ليه؟ استاذ بالتزويغ احسن منك في التزويغ، انت ما بتعرفش تزوغ، هو بيزوغ بياخد حوافز على تزويغه، بياخد، خد بالك، بياخد حوافز على ايه؟ على التزويغ. بياخد حوافز على ايه؟ لانه بيرائي الاداره وهي اللي في ايديها تحط الحوافز. اذا كيف يكون الامر؟ ثم ان المجتمع يتعرض لمشكله كبرى مستقبلا. انتم تنظرون مثلا هذه الايام من سنوات كده الاولاد في المدارس يتعلمون، ويقولوا النظام التعليمي اللي جاي اسمه التعليم التراكمي. الاولاد في ابتدائي بيعملوا كده في بعض المدارس تراكمي، ان الولد ما بيمتحنش اخر السنه، ولكن بيبقى كل واحد ليه ظرف كده اهو، وليه شهادات بيتحط فيها السلوك والدرجات والتقدير، كل حاجه، يعني كل حاجه الولد بيعملها بيتحط فيها، يعني مبنيه على ايه؟ مبنيه على ضمير المعلم، مبنيه على ضمير المعلم ان شاف الولد ده احسن فيكتب ان هو احسن ويحط له درجه، اساء يكتب ان هو اساء ويحط له درجه. طيب تخيل لما احنا في مجتمع المعلم لا يصلح ان هو يكون قدوه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خان أمين قط، مفيش راجل أمين بيخون، وما اللي بيحصل، ولكن ائتمن غير أمين فخان. واحد أصلا مش أمين اتحط في المكان خان، مارس مهمته ومارس الخيانة. تخيل لما يكون مثلا معلم خائن أو مش أمين وفيده مستقبل الأولاد، إنه يحط لهم درجاتهم بصفة مستمرة تراكمي، يعني هو اللي معاهم يفضل يحط لهم طول السنه ويسلم سجلهم لواحد تاني السنه اللي بعدها وهكذا، يطلع الولد في الاخر يدخل الجامعه على ضوء التقديرات اللي كانت بتتحط مش على درجات الامتحانات. تخيل لو ان في معلمين ظلمه ويحطوا درجات سيئه، واللي بياخد دروس وبيدفع هيتحط له درجات كويسه وتقدير كويس. معنى كده ان احنا هنلاقي ناس واخده امتياز وهي فاشله، مش كده؟ فاشلة نتيجة ايه؟ ان هم طلعوا للأماكن ديت بالفلوس بالوساطة، ودي أزمة تانية بيعيشها الشباب، أزمة الكفاءة. أزمة الكفاءة ان المجتمع لا يهتم بالكفء، لا يهتم بالكفء، ولكن يهتم بالمحسوبيات. لما نيجي نعين فالحين شركة، فالحين مصنع، فالحين مكان، عايزين نعين مين؟ الأولوية لمين؟ اللي خايف على وطنه وعلى مجتمعه يعين الأكفأ، يعين الأكفأ حتى لو كان غريب عني. لكن اللي بيحصل ان احنا الاول بنشوفوا مين المحسوبيات ونبدأ نعين اصحاب المحسوبيات، والناس اللي جابين امتيازات يقولك ما القهوة مفتوحة هي على مصراعيها،